بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من دروس سورة النساء، ومع الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أيها الإخوة الكرام، إن أقدس عقد على وجه الأرض عقد الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الذكر والأنثى جعل العلاقة بينهما من خلال الزواج فقط، ما في علاقة أخرى. علاقة الذكر بالأنثى علاقة زواج، لا علاقة صداقة، ولا علاقة مخادنة، ولا علاقة عشق، ولا علاقة تسلية. هناك عشرات العلاقات الآن في جاهلية القرن العشرين، علاقات بين الذكر والأنثى لا على أساس الزواج، على أساس التسلية أحيانا، أو على أساس الحب، وعلى أسس ما أنزل الله بها من سلطان. لأن القناة الوحيدة النظيفة في العلاقة بين الجنسين هي الزواج، إذا عقد الزواج هو أقدس عقد على الإطلاق. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني ما يتاح للزوج أن يرى من زوجته لا يتاح لأقرب الناس إليها، لا أبوها ولا أخوها ولا ابنها ولا أي إنسان آخر يتاح له من امرأة ما يتاح للزوج من زوجته. بل إن بعض العلماء، وهذا رأي جمهور العلماء، أن الزواج إن لم يكن على التأبيد فهو زنا، لأن الزواج المؤقت فيه غش للمرأة. يمكن أن تطلق لأسباب يقبلها الله منك، لكن أن حينما تعقد العقد في نيتك أن يكون الطلاق بعد حين، هذا خداع وهذا غش للمرأة. لكن حالة العالم اليوم لا تصدق. أحد الإحصاءات في أمريكا أن 90% من حالات الزواج لا عقد ولا اتفاق ولا ورق ولا تسجيل، إنما هي مساكنة، تستغل كزوجة وترفض في أي لحظة وتركل بالقدم في أي ثانية، فوضى. لذلك الانهيار في المجتمعات الغربية ليس له حدود، لكننا ولله الحمد مع بقية الدين التي أنعم الله بها علينا، مع بقية الوفاء، بقية الحياء، ينعم العالم الإسلامي بأسر متماسكة في الأعم الأغلب. وكلما قلب الغرب انحلت هذه الأواصر. حدثني أخ قاض شرعي أن نسب الطلاق في بلاد المسلمين تقل عن 15 بالألف، بينما في بعض البلاد تزيد عن 65%. نسب الخيانة الزوجية في بعض البلاد تزيد عن 70% من حالات الزواج. فالمجتمع يقاس تماسكه وقوته بتماسك أسره. يعني شاءت حكمة الله أن يكون هذا المجتمع، هذا الصرح الكبير، مؤلف من خلايا. الأسرة هي الخلية، لذلك أي نظام يرعى الأسرة ويقويها ويدعمها ويزيل العقبات أمام إنشائها هو نظام يسهم في تقوية المجتمع، وأي نظام يسهم في تحلل الأسرة وفي تفككها وفي انحرافها هو نظام يهدم المجتمع. وكأنني سمعت أن أقوى رئيس بلد في العالم قال إن هناك خمسة أخطار تهدد أمريكا قبل سنوات، أحدها أن تصورت الصين أكبر تجمع بشري في الأرض، تصورت الاتحاد الأوروبي، تفكك الأسرة، إن أكبر خطر يهدد أمريكا تفكك الأسرة. لذلك لازلنا بخير، لا زالت أسرنا بخير، هذه بقية الدين بقية، لأن هذه الأسرة الخلية الأولى في المجتمع، تماماً كالحجر في حائط كبير، فكلما تضعضع أحجار الأساس انهار البناء. لذلك أيها الإخوة، وأنا أقول لكم بكل وضوح أن العالم الغربي يسعى لا إلى أن ينتصر علينا عسكرياً، هذه قد تمت له أحياناً، ولكن يسعى إلى أن ينتصر علينا ثقافياً، بمعنى أن يهدم قواعد الأسرة المبنية على الشرع. لعلي ذكرت هذا من قبل لكن لا بأس من أن أعيده عليكم. سفير أقوى بلد في العالم، من تقاليد تعيينه كسفير أن يقام حفل في وزارة الخارجية، يحضره وزير الخارجية ويعطيه أوراق اعتماده التي سوف يقدمها إلى رئيس البلد الذي يذهب إليه. هذا السفير معين في بوخارست في رومانيا، ومن تقاليد هذا البلد أن كل احتفال يعني لا بد من أن تكون الزوجة مع زوجها إلى جانبه لتشهد أيامه العظيمة. هذا السفير وفي وزارة الخارجية وفي وجود وزير الخارجية يأتي إلى الحفل مع شريكه الجنسي، ليس مع امرأته لكن مع شريك جنسي. فحينما يصل المجتمع إلى هذا المستوى فقرأ على الحضارة السلام، هي قوية جدا لكنها في ميزان القيم في الوحل وفي الحضيض. وحينما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي أنه لن تؤمن بالله قبل أن تكفر بالكفر، لن تؤمن بالله قبل أن تكفر بالكفر. وما دامت جهة قوية طاغية في موضع احترام من قبل المسلمين فالطريق إلى الله ليست سالكة. فلذلك أيها الإخوة، قواعد الزواج التي جاء بها الشرع مهمة جدا. وكما قلت قبل قليل، العالم الغربي بدأ يحارب المسلمين لا بالأسلحة الفتاكة بل بأن يفرض على المسلمين أنظمة في الأحوال الشخصية، كأن يقول، وهذا الكلام أنا عندي موثق، هذا الكلام هو توصيات مؤتمري السكان اللذين عقد أحدهما في القاهرة والثاني في بكين، والقرارات والتوصيات ارتقت إلى مستوى الإلزام، وأي بلد لا ينفذ هذه التوصيات تنتظره عقوبات قاسية جدا. أن يكون الزواج شيئا والعلاقة الجنسية شيئا والإنجاب شيئا آخر. تزوج امرأة ولك علاقة مع امرأة وتنجب من امرأة، وأن تكون الزوجة في حل من أن تساكن زوجها، أو أن تنصاع لأمره، لها أن تسافر متى شاءت من دون إذنه، ولها أن تعمل أي عمل من دون إذنه، وأن يسمح بالإجهاض الآمن كما يقولون، وأن يمنع الزواج قبل سن 30، وأن يسمح لمن دون هذا السن بعلاقات تحت سمع الآباء وبصرهم. والحديث طويل حول هذا، ونحن بخير والحمد لله. رفضت هذه التوصيات جملة وتفصيلا لأنها تتناقض مع أصل ديننا، فنحن معنا وحي السماء، نحن معنا تشريع خالق الأرض والسماء، نحن معنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأي انحراف عن وحي السماء هناك آثار خطيرة لا يعلمها إلا الله. في بلد كالصين منع الإنسان من إنجاب أكثر من ولد واحد بقانون فيما أظن مطبق إلى قبل سنوات ليس أكثر. ما هي نتائج هذا القانون؟ أن كل أسرة تنجب بنتا تخنق إلى أن يأتيها الذكر فتسجله. قرأت خبرا موثقا أن 50 مليون شاب لا يجدون فتيات يتزوجونهن، لذلك نشأت عصابات هناك لخطف الفتيات في سن الزواج. لما حددنا إنجاب طفل واحد لهذه الأسرة اختل توازن المجتمع. لذلك أيها الإخوة، حينما أمرنا الزوج أن يدفع لزوجته نصف ممتلكاته تهرب معظم الأزواج من تسجيل عقود القران، مساكنة فقط، ما في معه وثيقة إطلاقا. الشيء العجيب أن أي تغيير بمنهج الله نحصد سلبيات لا تعقل. ذكر لي أخ كريم يعني من بلد في شمال إفريقيا صدر قرار بتقليد الغرب بمنح المرأة نصف ملك أملاك زوجها عند الطلاق. قال لي أخ كريم بنته هناك بارت سوق الزواج، ما في زواج، فصار والد الفتاة يقدم لخاطب ابنته وصل أمانة بمبلغ فلكي، إن طالبناك بنصف أملاكك طالبنا بهذا السند حتى يستمر الزواج. فيا أيها الإخوة، هذه الأنظمة أو هذه الأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن وبينها النبي العدنان ليست من صنع بشر، إنها من عند خالق البشر، من عند الخبير. قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، هو الخبير. وأنت حينما تمتلك آلة بالغة التعقيد غالية الثمن عظيمة النفع وتصاب بخلل ماذا تفعل؟ لك جار يبيع الخضروات وهو طيب جدا، هل تدفع إليه هذه الآلة؟ طيبه شيء وخبرته شيء آخر، لا تدفعها إلا إلى وكالة البيع حيث الخبراء من قبل الشركات المصنعة. إذن إن كنت حريصاً على سلامتك وعلى سعادتك ينبغي أن تأتمر بأمر الخبير، فالله هو الخبير وهو الصانع الحكيم، والجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. هذه مقدمة، نحن معنا تعليمات الخالق، تعليمات الصانع، معنا تعليمات الخبير، والخبير ينبغي أن يطاع. ولأن الله كان من الممكن أن يأتي بالناس جميعا إلى الدنيا دفعة واحدة وأن يأخذهم منها دفعة واحدة، إذن ما في يتم، ولكن شاءت حكمة الله أن نأتيها تباعا وأن نغادرها تباعا. ما دام الأمر هكذا إذن من الممكن أن يغادر الأب الدنيا وأولاده صغار. إذن هناك مشكلة أن أكبر داعم للطفل الأب، والعرب إن أرادت أن تسب إنسانا تقول له لا أبا لك. أكبر داعم للطفل هو الأب، لأن الله أودع فيه حب أولاده والرغبة في تربيتهم وتنشئتهم. لذلك هذا طبع لا تكليف. وهل يعقل أن يصدر مرسوم تشريعي يلزم الناس أن يتناولوا الطعام؟ مستحيل، لأن تناول الطعام طبع. لذلك الله عز وجل أوصى الأولاد بالآباء، لأن عناية الأبناء بالآباء تكليف وليس بطبع، بينما عناية الآباء بالأبناء طبع. فحينما يحرص الأب على إطعام ابنه وعلى إكسائه وعلى نومه نوما مريحا، أنا لا أقول ليس له أجر، أقول أجره ضعيف جدا، لأن هذا من طبعه. هذه رحمة ليست كسبية، إنما هي وهبية. متى يؤجر؟ إذا حرص على دين ابنه، إذا حرص على أخلاقه، إذا حرص على أن يدخل الجنة، إذا كان سبباً في دخول الجنة. أقول لكم هذه الحقيقة أيها الإخوة، لو أن أباً عارض ابنه في سعيه لطلب الله عز وجل، لو أن أباً لم يرضى لابنه أن يكون متديناً، وكان ابنه من كبار علماء الدنيا، لا أجر له، لأن هذا الأب ما أراد لهذا الابن أن يكون كذلك. فإن كان كذلك ليس له أجر، إنما الأعمال بالنيات. فالأب الذي يتمنى أن يكون ابنه صالحاً مؤمناً ولياً لله عز وجل، وكان ابنه كذلك، له أجر كبير. فإذا لأن الناس يأتون إلى الدنيا تباعاً ويغادرونها تباعاً، إذا نشأت حالة الموت، ومع الموت اليتم، ومع اليتم التنمر. هذه ظاهرة في العالم كله. فكتشريع لهذه الظاهرة يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طبعاً قبل في الدرس الماضي قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الآن كتشريع آخر متعلق بالزواج، عقد الزواج أقدس عقد على الإطلاق، وأن الله سبحانه وتعالى أوجب للمرأة مهراً، وهذا المهر نحل الله المرأة هذا الحق نحلة من الله. نعم، لذلك أمر الأزواج أن يؤتوا نساءهم صدقاتهم. يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصدقات هي المهور، وأي عقد زواج ليس فيه مهر فهو عقد فاسد، لكن العقد الفاسد شيء والعقد الباطل شيء آخر. العقد الباطل لا يصحح، بينما العقد الفاسد يصحح، يصحح بمهر المثل: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هذا الإيجاب، على أن تأجرني المهر 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، هذا الموقف الكامل من أولياء الفتيات. فسيدنا موسى رد عليه فقال: ذلك بيني وبينك، قبلت. نعم، أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. إذن لا بد من إيجاب وقبول ومهر وشاهدين، هذا هو عقد الزواج. فمن أحد شروط الزواج تسمية المهر: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هو الذي يحصل أنك إذا تزوجت امرأة من دون مهر أو بمهر رمزي جدا كدرهم فضة، يعني تصبح الزوجة هينة على زوجها، لأتفه سبب يطلقها. أما إذا في مهر معقول فالمهر يجعله يفكر في قضية الطلاق، المهر يجعله يحسب، يراجع نفسه في مبلغ، هناك 100,000 مثلا ينبغي أن تدفع، فهناك أنا لست مع مغالاة المهور، لأن أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، ولست مع إلغاء المهور. إلغاء المهور تطرف، ومهور تزيء بالملايين المملينة أيضا تطرف، لكن مع المهر المعتدل، مع المهر الذي تقره العادات الإسلامية فالمهر ضروري، ولأن الله فرضه، ولأن الله أمر به، ولأن الله أمر الأزواج أن يقدمونه لزوجاتهم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطاء من الله. وقال بعض المفسرين نحلة، أي أن تدفع مهرها إليها عن طيب نفس دون أن تفكر في استرداده، دون أن تفكر في استرداده. أذكر قصة لعلها مناسبة في هذا المقام. شاب خطب فتاة أعجبه حسنها ولم يعجبه دينها، متمسكة، فلما انتقلت إلى بيته كانت عقبة أمام رغباته ونزواته، لم تقبل أن تكون مع أصدقائه ولا أن تسهر معهم ولا أن تجلس بينهم، هو يفكر بخلاف ذلك، يريدها زوجة عصرية متفلتة، أعجبه حسنها ولم يعجبه دينها، ومهرها كبير جدا. فخططت له أمه أن يضايقها مضايقة لا تحتمل حتى تجود له بمهرها، والذي توقعت حصل، ضايقها وضربها وأهانها وغاب عنها كثيرا وجعلها تجوع وتعرى، إلى أن طلبت منه المخالعة دون أن تأخذ منه شيئا، وكل هذا بتخطيط الأم، وكان الأب يستنكر ذلك. حدثني أخ كريم هذه القصة لأنه يعرف الأطراف كلها. في أحد المرات طبعا عندئذ خلعها ولم يعطها شيئا، ثم تزوج فتاة كما يتمنى، وصارت معظم تندراته بين أصدقائه كلما نجا من مشكلة يقول نجونا من هذه المشكلة كما نجونا من مهر فلانة. وفي أحد المرات كان يركب مركبته من مكان إلى مكان، ولحكمة بالغة ركبت زوجته إلى جنبه، وأمه خلفه، وأباه خلف زوجته، وكلما مشى بين مركبتين وحذره أبوه أن يبطئ من سرعته يقول له نفدنا ونجونا كما نجونا من مهر فلانة، وفي مكان ما قرب دمشق لم ينجو، فدخل بين مركبتين فشق نصفين وأمه كذلك، ونجت الزوجة والأب الذي كان ينكر عليهم فعله. هذا الذي يستهين بحقوق المرأة يجب أن يعلم أن الله كبير وأنه سينتقم. يقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه من تزوج امرأة على صداق وفي نيته ألا يؤديه لها لقي الله زانيا. من تزوج امرأة على صداق وفي نيته ألا يؤديه لها لقي الله زانيا. قال نحلة منحة من الله، إذا أنت كمؤمن ينبغي أن تنفذ، ونحلة أن تطيب نفسك بدفع هذا المهر خرج من نفسك، ونحلة ألا تنوي استرداده، ألا تنوي استرداده. يعني أناس كثيرون إذا فرض عليهم مهر كبير لكتوب، عندي الحل، كتوب عندي الحل. الحل يضايقها، يهددها بالطلاق إلا أن تتنازل له عن مهرها. فلذلك نحلة أن تعطيه إياها طيبة نفسك، أن تعطيه إياها دون أن تنوي استرداده، أن تعطيه إياها لأن الله في عليائه فرضه لها، وأنت بهذا تذعن لأمر الله عز وجل. ولماذا قال الله قبل قليل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ يعني عندك يتيمة وأنت وليها وأمرها بيدك وأنت وكيلها، لماذا أرشدك الله إلى عدم الزواج منها بل أن تتزوج ما طاب لك من النساء لئلا تظلمها في مهرها؟ هي لن تطالبك، تستحي منك، أنت ولي نعمتها. فإذا خفت ألا تقسط في اليتامى انكح غير اليتامى. لذلك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لكن هؤلاء النساء حينما يكرمها الله بزوج وفي، بزوج مؤمن، بزوج كريم يرعاها ويحترم مشاعرها ويحترم إنسانيتها ويؤدي لها حقوقها ويعطيها ما تستحق، هي تحبه حباً جماً. فإن كان في ضائقة مالية وقدمت له بعض مهرها قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً، يعني إذا قالت لك خذ هذه الإسوارة وبعها وانتفع بثمنها وهي صادقة ومحبة وأنت كل حياتها وأنت كل أملها في الحياة، ما في مانع أبدا. لكن أن تكرهها ورثت، إذا ما بتعطيني طلقك، لا، هذا إكراه. بالمناسبة من عظمة هذا الشرع أن المرأة تمتلك مهرها ولها أن تتصرف به، هي صاحبة القرار، إلا في حالات نادرة طبعاً، لو أنها أرادت أن تتجر به ببضاعة محرمة لك أن تمنعها، أو بطريقة محرمة تهرب مثلاً لك أن تمنعها، لأن هذا قد يصيبها بالأذى. أنت العاقل، أنت صاحب الرؤية. نساء كثيرات يتجرن بمادة محرمة أحياناً، هي بعيدة عن جو الأسواق، لك الربح عالي، هذا فندق بس خمس نجوم، في موبقات، في خمر، فلك أن تمنعها إذا أساءت التصرف بمالها. أما إن لم تسيء التصرف بمالها هي حرة في أن تدير أموالها، وهذا الحق لم تكن تحظى به امرأة في العالم القديم. الإسلام وحده هو الذي أعطاها ذلك الحق، بل إن المرأة في بعض البلدان القديمة كانت تنتقل إرثاً من الأب إلى ابنه كأنها قطعة أساس. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعظم هذا العقد بين الزوجين لم يشأ أن يضع مكانته النبوية في شأن شخصي، فحينما كرهت امرأة زوجها وطلبت من رسول الله أن يخلعه أو أن يخالعها قال لها عليه الصلاة والسلام لو تراجعيه، هي فقيهة، قالت أفتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شفيع، فأبت. قالت إني أكره الكفر بعد الإيمان، لا تحبه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقة وردي له الحديقة، هي المخالعة. نعم. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بعض الأقوال لسيدنا عمر أن المرأة قد يضغط عليها زوجها وقد يستعطفها وقد يستميلها فتعطيه بعض مالها، إن صحت من غيبوبتها وإن خطأت نفسها لها أن تسترد ما أعطت لزوجها. هذا الرأي لسيدنا عمر رضي الله عنه. كل هذا من أجل أن تكون المرأة في أعلى درجة من التكريم ومن الحرية ومن الكرامة، من دون أن تستخدم هذا استخداماً لا يرضي الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني بصراحة تقوم حياتك على المال الذي بين يديك، بهذا المال تزوجت، بهذا المال اشتريت بيت، بهذا المال أنفقت على أهلك الطعام، ثمن الطعام والشراب، بهذا المال كسوت أولادك، بهذا المال استرضيت زوجتك، بهذا المال عالجت أولادك المرضى عند الطبيب، بهذا المال أدخلتهم المدارس وتعلموا، بهذا المال أنفقت منه على الفقراء والمساكين فارتقيت عند الله. فالمال قوام الحياة، وهذا الذي يزهد بالمال زهدا أبلها غبيا ثم يحتاج الناس يضع نفسه في مكان ذليل. يعني أنا أدعو الله عز وجل لي ولكم الدعاء المشهور: اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذنب من منع، وأنت يا ربي من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. وبصراحة الآن أعداء المسلمين أحد أكبر خططهم أن يفقروا المسلمين، بعبارة جديدة تجفيف منابع الجمعيات الخيرية، أحد أكبر خططهم إفقار المسلمين. وأنا أقول: وأحد أكبر أنواع العبادات اليوم أن تكسب المال الحلال لتصون به عرضك ولتتقرب به إلى ربك. والله ما رأيت كلمة لصحابي جامعة مانعة كهذه الكلمة. قال: حبذا المال أصود به عرضي وأتقرب به إلى ربي، حبذا المال أطعم أولادي، أكسوهم، أسكن بيتا صحيا، أقدم لهم الطعام والشراب، أعالجهم إذا مرضوا، حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. إذن الذي يتقن عمله ويلزم عمله ويبدع في عمله لتكون يده هي العليا هو في أعلى درجات العبادة. بل إن من العبادة أن تكسب رزقك بيدك ما دامت حرفتك مشروعة في الأصل، وسلكت بها الطرق المشروعة، وابتغيت منها كفاية نفسك وأهلك ونفع المسلمين، ولم تشغلك عن واجب ديني ولا عن طاعة، انقلبت هذه الحرفة إلى عبادة، لأنك بهذه الحرفة تصون عرضك وتتقرب إلى ربك. أيها الإخوة، عظمة الزواج الإسلامي أن الزواج الإسلامي الله بين الزوجين، فكل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، وكل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر. لذلك حينما قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض تعبير قرآني أو مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الكون كله دليل على عظمة الله. ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، من خلقه. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الرجال حقا على المرأة، قال زوجها. يعني أول رجل في عالم المرأة هو زوجها، هو الأصل. وكم من امرأة مسلمة تهتم بغير زوجها أضعافا مضاعفة عما تهتم بزوجها. أيام بتغيب شهر عند ابني، وزوجك كبير، فهذه المرأة التي لا تهتم بزوجها لا تطيع الله عز وجل، بل إن ربع دين المرأة طاعتها لزوجها. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. ولا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، بل إن الرجل الذي تحته امرأة سيئة إن لم يطلقها لا يقبل دعاؤه عند الله، لأن مئات ألوف النساء يتمنين زوجا، وهذه لها زوج ولها بيت ولها أولاد، تأكل وتشرب وتتنعم وتسيء معاملته. أيها الإخوة، أي زوج يسيء إلى زوجته إنما هو يكفر نعمة الزواج، وأي امرأة تسيء إلى زوجها إنما هي تكفر نعمة الزواج. ولا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. طلقني، تقول له طيب ليش؟ لأسباب تافهة. ثم إنه أيضا لأسباب تافهة يطلقها، لأسباب مضحكة. فقلت لواحد من هؤلاء أنت حينما تطلق زوجتك لأسباب تافهة ينبغي أن تتسكع على أبواب العلماء الذي يفتي لك أن تعود إليك تشك في علمه، والذي يقسو عليك في الفتوى لا تحتمله، فأنت بين منتقد ومتألم وأنت تتسكع على أبواب العلماء لأنك ارتكبت أحموقة وطلقت زوجتك لأسباب تافهة. الإنسان العاقل هذه زوجته جملة وتفصيلا مقبولة، خلاص بيعاتبها بيهجرها ليبتعد عن الطلاق. لذلك قال ابن عباس أيرتكب أحدكم أحموقته ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ والله ما رأيت سؤالا يتردد في المساجد أكثر من سؤال الطلاق. تلاقي شاب زوجته ممتازة لسبب تافه يطلقها أو يحلف عليها بالطلاق. والذي لا أصدقه أن معظم الزوجات لأن زوجها حلف عليها ألا تذهب إلى بيت فلان ليس في حياتها شيء أهم من أن تزورهم كي تكسر يمين زوجها. حمق ما بعده حمق من الزوجة. فيا أيها الإخوة، هذا الزواج أقدس عقد، والبطولة ليس أن تتزوج، أن تبقى متزوجة. والبطولة أيتها المرأة لا أن تتزوجي، أن تكوني تحت رجل صالح وإلا تطلقين. إذن ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لكن أروع ما في الآية وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة قالوا سلوك يعبر به عن الحب، لأنك تحب زوجتك تبتسم في وجهها، ولأنها تحبك تسعى لمرضاتك. فإذا انقطعت هذه المنفعة أصابها مرض عضال، معناها لازم تطلقها؟ لا، قال وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن لم يكن عامل المودة قائما هناك عامل الرحمة. فكم من امرأة تعمل في البيوت كي تطعم زوجها المشلول، كم؟ هكذا معظم البيوتات. فلذلك لما قلت لكم نسب الطلاق في العالم الإسلامي 15 في الألف، نسبة مثالية، لكن مع الأسف أصبحت الآن 15%. وهذه الظاهرة جاءت مع انتشار الصحون. نعم. فلذلك أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون كل منا سعيدا في بيته، وأن يفعل مع امرأته الأسباب التي تدعوها إلى محبته وطاعته، وأن تفعل المرأة مع زوجها الأسباب التي تدعوه إلى محبتها وخدمتها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. من الطرف قال بعض العلماء أنه اطلب من زوجتك درهما من مهرها واشتري به عسلا واجعله يذوب في ماء السماء واشربه، أنه الله قال كلوه هنيئا مريئا وأنزلنا من السماء ماء مباركا. فهكذا، وهذا من باب الطرفة، يعني درهم من مهر الزوجة يشترى به عسل يذاب في ماء السماء ويشرب، ففيه الشفاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بيقول الأخ إنه من كانت تحته امرأة سيئة ولم يطلقها فإنه لا يقبل دعاء. هذا حديث صحيح للنبي الكريم. تبالغ في الإساءة، تتحدى زوجها، تشتمه، تضربه أحيانا، وهي ما لا أحد غيره. طيب هذه هل نبقى معها أذلة؟ نفسي. يجب أن تؤدب، يجب أن تبقى بلا زوج، أن تكون مطلقة، أن تقبع خادمة عند أخيها. طبعا عند زوج وعند بيت وعند أولاد، حينما تفعل هذا فإنما هي تكفر نعمة الزواج. يعني ما في كمانك رحمة ساذجة، إذا في إساءة بالغة، في عصيان، في تحدي، في كبر، في ضغط غير معقول، لماذا نسكت عن الخطأ؟ هذا حديث صحيح أخوانا. والله لا، لازم يكون النص موثق. من كانت تحته امرأة سيئة فلم يطلقها لم يقبل له دعاء، أو كما قال، يعني كمان في فهم آخر أنه ما بيطلقني زوجي، بخاف مثلا، هذا لازم فهم ما يكون موجود. إذا في خطأ في طلاق، ما في خطأ في طمأنينة وأمن. يعني ابن المبارك كانت تحته زوجة سيئة وكان يفطر عليها، كيف نوفق بين توجيه النبي وبين فعل ابن المبارك؟ سهل جدا. إن غلب على ظنك أن صبرك عليها يصلحها ينبغي أن تصبر عليها. إن غلب على ظنك أن صبرك عليها يصلحها ينبغي أن تصبر عليها، وإن رأت صبرك عليها ضعفا وخوفا وخضوعا وذلا لا ينبغي أن تصبر عليها. وقال النبي الكريم ضع صوتك بحيث يراه أهل المنزل. يعني أنت معك سلاح، لا تلغي السلاح، خلي معك السلاح. نعم. لكن أنا لا أقر الحمقى، كل ما قام إيده عن رجله عليه بالطلاق بالثلاثة، وكل ما حل لك شيخ يحرمك 10. لا، هذا عمل أحمق، عمل أحمق. مع امرأة مؤمنة طاهرة عفيفة طائعة، والله حينما تطلقها فكأن عرش الرحمن اهتز. طبعا أنا لا أتكلم من فراغ، أنا حينما أتكلم بحدة، يعني عندي آلاف الحالات، والله في الأسبوع الواحد تأتيني عدة مشكلات. يعني امرأة شاردة متفلتة تحتقر زوجها، تسارع إلى ضربه أحيانا، تسب أمه وأباه، ولا تقبل بشيء، وتحمله على كسب المال الحرام. هذه امرأة لا ينبغي أن نسكت عن خطائها، أنا أقول عن تلك الحالات الخاصة. نعم. لا تقول الشيخ أفتى بالطلاق بكرة عنده لي مشكلة كمان. والحمد لله رب العالمين.